السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في السيرة الأدبية، ولا زال حديثنا موصولا مع الشاعر والناقد الكبير الأستاذ الدكتور أحمد درويش. حياك الله يا أبا هشام. بارك الله فيك. رحيم، ليالي جميلة وحديث ماتع مع القرية. نعم. ومع النيل ومع الزوادة ومع الكتاب. لازلنا في القرية. نعم. ووقفنا في الحلقة الماضية عند أحد روافد ثقافتك وأنت صغير، حكايات المندرة والمصطبة واجتماع أهل القرية فيها وأنت تستمع إليهم. حدثنا عن بعض هذه. هو من حيث المبدأ، القرية تحتاج طبعا إلى تنفس اجتماعي، يلتقي الناس يتحدثون. يعني لم تكن القرية على عهدنا تعرف المقهى. مقهى هذه ظاهرة تنتمي إلى المدينة، وهي حتى بالمناسبة في تاريخ العرب الحديث بدأت من عهد رفاعة طهطاوي. رفاعة الطهطاوي عندما زار باريس، حتى قبل أن يزور باريس، عندما زار مارسيليا أول خطوة إسبانيا، لا في ساحل فرنسا، يعني عندما نزل من الباخرة في مدينة مارسيليا هو ذاهب إلى البعثة، فجلس هو ورفاقه حوالي 50 يوما في مارسيليا في الفترة التمهيدية. أول ما لفت نظره المقهى، ولفت نظره بطريقة مبالغة، يعني لأنه قال أنهم دخلوا فيما دخلوا أدخلوهم مقهى، فوجد شيئا شديد الاتساع مليئا بالضوء والحركة، وأخذ يصف بدقة ما يراه في المقهى. الناس يلتقون ويأخذون مشروباتهم، لكنهم أيضا يقرؤون الجورنالات، جرائد، وفيها أنواع الخبر والثقافة والخطاب عن الدولة. وقال رفاعة إنه لاحظ أن المقهى شديد الاتساع حتى كأنه لا نهاية له، فبدأ يتمشى فيه. لكن الذي أبهره ولفت نظره أن وجد واحدا مثله يلبس الجبة والقفطان، وهو في مثل سمته وحجمه، ويتجه نحوه كأنه يريد أن يصافحه. فلما مد يده بالمصافحة اكتشف أنه أمام مرآة، وأن أول مرة أشوف المرأة. وهذا الذي وسع من المقهى، فقال عبارة تاريخية. قال: والمقاهي في بلادنا مأوى للحرافيش. كانت المقهى بالمعنى الحقيقي في القرن 18 هي مكان صغير يلتقي فيه، لكن المقهى الثقافي، الملتقى الذي يتحدث فيه الناس ويتكلمون، انبهر به. ومن وقتها أصبحت المقهى نفسها تاريخ ثقافي، كيف يصل الناس. عندما وصلت المقهى إلى المدينة، وأصبحت المقهى في مدن كبرى في العالم العربي، في القاهرة والإسكندرية وربما في بغداد ودمشق، ملتقيات ثقافية، لم تصل إلى القرية بنفس السرعة. القرية لم تكن تستريح إلى جلسات الناس في المقاهي أو ما يسمى بالمقاهي، فكانت اللقاءات تتم في أحد مكانين، اللقاءات العامة، إما داخل البيوت، وفي هذه الحالة هي لقاءات المندرة، أو على هامش البيوت، وفي هذه الحالة هي لقاءات المصطبة. فالناس يلتقون هنا أو هناك حسب الشريحة الاجتماعية. لا تتصور أن كبار السن أو زعماء العائلة أو البيت سيلتقون على المصطبة، ولا تكون بقصد المسامرة مثل المقاهي، إنما مرور في الطريق. نعم، المر في الطريق، والذي يمر عادة يلقي السلام ويقال له تفضل، وقد يتفضل يعني فيجلس فيقدم له الشاي والحديث يجر. في عهد الصبي وجدت هذين الملتقيين، جلسة المنظرة حيث الجلسة الضيقة الحميمية المغلقة في بعض، يعني الأبواب قابلة للفتح لكنها نصف مفتوحة، والمصطبة حيث الشارع نفسه مفتوح. كل مجلس من هذين المجلسين له رواده، له تقاليده، له أحاديثه التي تدور فيه. أما المنظرة فهي بحكم بيتنا وقربه من المسجد فهي ملتقى الذين يخرجون من الصلاة من الدائرة الضيقة الحميمية، يجلسون بعد صلاة الفجر، ربما يتناولون القهوة، يتكلمون قليلا قبل أن ينتشروا إلى أعماله، وهي أيضا ملتقى الضيوف إذا جاءوا، وملتقى أنماط الضيوف نفسهم أنماط، هناك ضيوف يأتون للأسرة للبيت، لكن هناك ضيوف كأنما يأتون للقرية. هؤلاء الناس الذين يتميزون بنوع معين من الشهرة من العلم، إذا جاءوا إلى أحد الناس فهو إما أن يدعو الآخرين أو الآخرون يحضرون أيضا لكي يسمعون به. يا هذا المجلس الذي لا يتكرر يحضرونه. من هذه الزاوية كان يأتي بعض علماء الدين، بعض الناس الطيبين الذين يتمسون الناس فيهم الخير والبركة، وهم يقولون كلاما طيبا عنه. وهؤلاء كلما بعدت قراهم زادت أهميتهم. فإذا أتى عالم من قرية مجاورة لك فلن يكون له نفس السحر. صح. ومن أجل هذا ففي الأمثال العامية المصرية يقال الشيخ البعيد قاطع سر باتع. يعني إذا كان والذي زارك من مكان بعيد فهذا شيء مبهر، ولا بد أنه سوف يدعو لك دعوة فتستجاب، وسوف يتقدم إليه بأشياء لأنه قادم من مكان بعيد، لعله صدى للمثل العربي القديم لا كرامة لنبي في وطنه. يعني فكرة ومزمار الحي دا محاط وزامر الحي لا يطربه. هذه الفكرة في بالنسبة لنا، كلما كان الرجل القادم من الغرب وليس من الشرق، وهذا تعبير محلي، النيل يشق المنطقة قادمة من الجنوب للشمال، فالقرى التي على ضفته الغربية هي الغرب، والقرى التي على ضفته الشرقية هي الشرق. نحن من أهل الشرق، فالكرامة عندنا أن يأتينا أحد من الغرب، وهم بالعكس. يعني ربما لو ذهب أحد من الشرق إلى الغرب كان أكثر قبولا. في هذا الإطار كان يأتي إلينا فيما أذكر رجل طيب اسمه الشيخ عبد الصمد، وكان وسطا بين علماء الدين والذين يدعون أحيانا الكرامات، هو كان رجل طيب مثل الشيخ أحمد الحجر سيدنا، يعني رجل ينتمي لهذه الطائفة لكنه بسيط جدا. كان يحضر، وكان صديقا لأبي، يحضر بين الحين والحين مرتين في العام ثلاثة إذا مر، ويقيم عندنا ليلة، ويأتي الناس فيستمعون إلى أحاديثه وكلامه، وهذا فيصلي بهم العشاء في المسجد ثم يعودون إلى الأحاديث. وكان رجلا شديد الطيبة، وكلامه يختلف عن كلام ناس من هذه الطائفة يعتمدون على الإيهام. هناك من هذه الطائفة أناس كانوا يوجدون في يستغلون على يستغلون المسألة، والشيخ القادم غامض، وكلما ازداد غموضه ازداد تعلقه، ازداد تعلق وكسرت بركته، والعامة يأخذون من بركته أشياء عجيبة جدا، قد يعجبون بأنه ما شاء الله وشه منور حسنا هذه التعليق، أو إن إيده بيضة زي العجين. لكن الشيخ عبد الصمد كان رجلا هادئا، لكن ما في القرية كان أحد مثلا في ينابذ هذه ويقول هذه خرافات وهذه كذا. لا، هم الناس أولا لا يأخذونها بمعنى الخرافة والاعتقاد، الناس يأخذونها عادة بأن هؤلاء يأتون ففرصة لتجمع الناس حول درس في القرآن، حول كلام في الحديث، حول صلاة، وكالعادة الذي عنده مرض والذي عنده مشكلة يدعو له بأن يفرج الله له الكرب، فتسير الأمور بهذا النوع الخفيف من فكرة المساعدة على أداء العبادة والجلوس فيها وغالبا ما كانت تدور المسائل في أحاديث معينة تقال أو دروس في القرآن، فكان لها أشياء لطيفة. وغالبا ما يقال هذا الطفل الصغير لما لا يرسل إلى الأزهر فيكون خيرا، وهذا كم حفظ من القرآن. تسير الأمور بهذه الطريقة في أحاديث المنظرة. أما أحاديث المصطبة فهي أكثر حرية، يعني هذه مسألة للسهرات أحيانا في سهرات القرية في الليالي المقمرة وفي ليالي الصيف ونسائمه اللطيفة، يجتمع الشباب أحيانا، نجتمع عند الكوبري الذي يحد القرية على الترعة ويسهر الناس في كلمات لطيفة وحكايات. لكن كثيرا ما يتم الاجتماع على المصطبة. المصطبة هذه لا بأس بها، فأنت في مأمن، أنت قريب من البيت، لا تحتاج إلى تصاريح كثيرة للذهاب إلى مكان بعيد، فأنت هنا على المصطبة. وهنا تأتي الحكايات. وأنا لا أنسى واحد حكاء من قريتنا كان كذابا. يعني لا أشوف لا أكون العم مذبولي. لا لسه عم مذبولي. هذا حسن أبو عبد الهادي. حسن هذا كان حكاء من الدرجة الأولى. هو يأتي ونلتف حوله، نحن هو أكبر منا، ونلتف نحن الصبية حوله، فيحكي لنا غرائب مغامرات يتخيل أنه صنعها، ونحن معجبون جدا. وكل يوم يحكي قصة من قصص بطولته. ليس هناك نخلة في القرية إلا وصعدها، وليس هناك شجرة إلا وقطعها، وليس هناك شباب في القرى المجاورة إلا وصارعهم ونعجب جدا بحكايات حسن. قدرته الخارقة على أن يبتكر من أي شيء حكاية فيها فقط مجرد الوهم ومجرد الدعاء البطولة ومجرد الكذا ومجرد التسلية، كانت تجمع الأطفال حوله. هو يكبركم بمسافة كبيرة؟ طبعا. هو كان قد ذهب للتعلم في المدارس الثانوية، مدارس المعلمين، ولم يوفق، فكان بينه وبيننا حوالي 7 أو 8 سنوات، فهو في سن، فعنده يعني هو لا يزال شاب. هو لا طبعا هو في أول الشباب، يعني يعيش أحلام اليقظة في نهاية المراهقة وفي بداية الشباب، فعنده أحلام يقظة، عنده فائض يريد أن ينسج، يعني يصنع بطولات ويجد معجبين به. وكل هذا يتم في حدود الكذب اللطيف، يعني أمتعكم الحقيقة، أمتعنا يعني. الرجل كان يقضي الوقت ويحكي لنا عن تجارب ناس سابقين ويحكي لنا عن كذا وكذا. كان حكاء بطبيعته، ولو أنه أكمل تعليمه ربما كان شيئا آخر يعني. ربما أيضا على هذه المصطبة كان يأتي مدبولي. مدبولي هذا مواهب له. بولي هذا كان شخصية من شخصيات القرية. كثير جدا من الناس الأميين أو المتعلمين قليلا لديهم ذكاء خارق، ولديهم معلومات، ولديهم خبرات في كثير من مجال الأمور، لكن الحياة لم تسمح لهم بأكثر مما هم عليه. مدبولي هذا كنت أسميه مدبولي 7 صنايع، لأنه كان رجلا غريب الشكل. كان رجلا في فترة الأربعينات أو في أواخر الثلاثينات، طويلا ممشوق القوام، يمارس كل الصناعات ما أمكن. فهو أولا خطاط، خطه جميل، وهذا الخط الجميل يستغل في عودة الحجاج في كتابة أولا الشكاوى في القرية. هذه مسألة مألوفة، أن يأتي واحد أمي أو يأتي كذا واحدة أمية فتطلب كتابة خطاب لأحد الأقارب أو شكوى للعمدة أو شكوى للمأمور أو فمدبولي هو صاحب هذه الحرفة، يكتب الشكوى بقرش بقرشين وتمر أمور. لكن هذا الخط أيضا يستغل في موسم الحج، فالحجاج الذين سافروا من مراسم استقبالهم والاستعداد لاستقبالهم تزيين البيت يزين فيبيض من جديد، بيوت الريفية المتواضعة يطلى، يعني يطلى بالطلاء بالجير الأبيض وكذا وكذا. ويكتب عليه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وترسم عليه الكعبة، وتكتب آيات وصور. مدبولي يقوم بهذا على أحسن نحو، ونحن نتابعه في البيوت التي يعمل فيها عندما ونرى مهارته في القيام بعمل كل شيء، في الطلاء والكتابة والتزيين وكذا وكذا. فنقول هذه إحدى معجزات مدبولي. وميكانيكي أيضا هو فيه. ولكن مدبولي أيضا ميكانيكي بمعنى حاجة القرية، يصلح وبور الجاز، وهذه صناعة كانت رائجة جدا. كان الموقد الذي يستخدم لطهي الطعام وأعداد الشاي وكذا وكذا هو وبور جاز، لعله الآن غير موجود، ولعل حتى الجيل الجديد لا تصوره. احنا ربما ادركنا يعني صناعة متطورة له، يسمونها عندنا الطباخة. طباخة، لكن هو أولا موقد، هذه واحدة، له أربعة أرجل يقف عليها قليلا، وله علبة صغيرة تملأ بالكيروسين الجاز، وله بعد هذا عنق يتكون من ما يسمى بالفونية الصغيرة، ثم شعلة، شعلة البوتاجاز. هذا كان يملأ بالغاز ثم توقد الشعلة، وكلما ضغط بكباس زادت الشعلة توقدا، تدفع بالهواء في الداخل فتعلو الشعلة نتيجة لذرات الغاز. كان أكثر شيء عرضة للتعطيل في هذا الوبور هو الفونية، والفونية هي شيء بسيط يسمح برذاذ الغاز فقط أن يمر منه القدر الضروري، لا يزيد ولا ينقص، وتلك كانت تتعرض للانسداد نتيجة للبقايا الرواسب، فيلجأ إلى نوع من الإبرة الصغيرة لتسليك الفولي. هذه كانت تباع في المحلات، وإذا استعصى الأمر يتم اللجوء إلى مدبولي فيقول إني تحتاج إلى تغيير أو كذا، فهو مصلح وبور الجاز الرئيسي. حتى أقدامه وصفتها أنت، لون أقدامه يعني يصير مدبولي مفلطح الأقدام، حافي دائما، طويل عملاق، يتحرك، فنجده في الصباح مصلح وبور جاز، وبعد الظهر خطاط ورسام، ثم هو بالليل صياد سمك. سمك المكهرب، صياد هام، يذهب إلى النيل فيعود ببعض الأسماك إما لطعامه أو للبيع. وأنا أذكر هذه الليلة التي طرق مدبولي بيتنا بعد منتصف الليل، وكان يعلم أن أبي يحب الأسماك ويحب الطعام النادر، فقال له أنه وجد سمكة نادرة لا توجد كثيرا، هي سمكة الرعاشة. وسمكة الرعاشة فيما يبدو، قرأت فيما بعد، أنها لا توجد إلا في نهر النيل. سمكة قريبة الشكل من سمكة الهامور، أنها أسطوانية لكن حجمها صغير، لكن جلدها دهني قابل لأن ينعزل مرة واحدة، كتلة دهنية ليس كجلد السمك الملتصق بلحمه، وفيها شحنة كهربائية عالية جدا. هذه الشحنة يقولون إذا أصابت حيوانا يعوم في البحر قتلته، فإذا ما خرجت من الماء تظل محتفظة بشحنتها فترة طويلة، فإذا ما لمستها أحسست أنك لمست سلكا كهربائيا خفيفا. أتى لنا مدبولي بهذه السمكة، طرق في الباب في الليل، طرق الباب ونادى على أبي، فقال له معي كذا وكذا، وأنا كنت لصيق بأبي وقلت له ننزل نرى المسألة، فنزل فأغراه بشرائها. وأبي قال لأمي لقد أتى لنا مدبولي بسمكة نادرة، قومي فاصنعيها لنا. قالت له نام يا راجل انت. دعك دعك من الخزعبلات. دعك من هذه الخزعبلات. فظلت صورة مدبولي للسمكة هذه ملتصقة في ذهني. وانت حطيت اظن يدك. طبعا انا شاركت مع ابي. لمستها. وحاولنا نلمسها فاذا بها كهرباء وتوضع في كذا، وفعلا من الذي ما اكل، لكن جاءت مرة واحدة عابرة. مدبولي كان ايضا حكاء، وجزء من حكاياته ينتمي الى عالم الفانتازيا، لانه كان عنده تجربة نادرة. كان مدبولي قد عمل ممرضا في مستشفى الأمراض العقلية. هناك مستشفى في الشورى في مصر زي ما مستشفى الخنكة. الخنكة؟ الخنكة. الخنكة حي من أحياء شرق القاهرة، وما تزال موجودة فيه الآن، واحدة من أكبر مستشفيات الأمراض العقلية في الشرق الأوسط من زمان، وهي مستشفى شهيرة وكبيرة. وطبعا كل ما يدور فيها مجانين، يعني كل الحكايات التي تحكى فيها هي حكايات عن تصرفات المجانين، ومليان عم مدبولي راسه. ومدبولي عمل فيها فترة فجننته هذه المسألة أولا من ناحية، وأعطته زادا من الحكايات، زاده عليه بالتأكيد. فكنا نلهث وراءه لكي يقص علينا قصة المجنون الذي كلم نفسه، وقصة المجنون الذي طلع فوق الشجرة، قصص كثيرة جدا، ويزيد عليها هو. طبعا بالتأكيد هو كلما يعني هو كان كروات العرب الأقدمين، كلما نقص ما عنده انتحلوا، لأن ما دامت المسائل خاصة إذا كان في طلبة علم، يعني طلبة علم يعني ومسألة تجر عليه من المكاسب والإقبال والاهتمام أشياء كثيرة. فكان مدبولي هو يعني شيخ الحكائين في قريتنا. طيب لازلنا في القرية، وفي الحقيقة شخصيات ما زلنا بحاجة للوقوف معها. نعم. عندنا على سبيل المثال الذي عندنا أول شيء عبد الواحد الصولي، القوة الخارقة. نعم نعم، هذا أيضا من الأساطير التي يتداولها الناس ويصدقونها. الظاهر القرية عندكم كلها في عالم الفانتازيا يعني. أنت تدري في في في في هذه المرحلة حيث لا يوجد مذياع بالمعنى الحقيقي، ولا يوجد تلفزيون، ولا توجد كهرباء، القرى تظلم مع هبوط الظلام، والناس ليس لهم إلا المنظرة أو المصطبة أو الحكايات يتبادلونها، فليس هناك التمثيلية ولا السينما ولا المسرح، فلا بد أن يخلق كل مجتمع عالمه الخاص به، وحتى أن يخلق خرافاته. يعني بالضبط بالضبط. أنا عشت هذه الحكايات، وكانوا يقصون علينا قصصا عجيبة كلها تدخل في عالم التعجيب. طبعا. واحنا كنا يعني في البادية، لما تغيب الشمس انتهى كل شيء، واذا حل الظلام احنا عندنا كانت مسألة العفاريت مشهورة جدا، والناس يقسمون انه ما سنأتي حمار جدك. سنأتي الحاج امين يعني يعود من قريته من حقله متأخرا، فيجد حمارا مطلقا، فيقول اركبه حتى البيت، فما إن ركب الحمار حتى وجده يعلو يعلو شيئا فشيئا، وكلما صار وجده قريبا من النخل من النخل في زر المساء. ولا بد أن تكون هناك حل للمشكلة، يخرج السكين ويغرسها في رقبة الحمار العفريت فينزل ويقول له الآن نمت. وكثير جدا من هذه الحكايات تشيع في القرية، تأتي أساطير مثلا أسطورة عبد الواحد الصولي الذي أشرت أنت الآن إليه. عبد الواحد الصولي هذا كان موجود في عصر الصباح، وهو رجل ليس من قريتنا لكن من قرية صول المجاورة لنا، ومنطقتنا بالمناسبة قراها معظمها يحمل أسماء هجرات عربية قديمة، بمعنى أن مهاجرين من منطقة عربية جاءوا بعد الإسلام فاستقروا في هذه المنطقة وسموا المناطق بأسمائهم، منها صول. صول اسم مشهور في التراث العربي، وعندنا الصولي والناس كثيرون، ومنها الرقة، احنا عندنا برضو علماء بهذه الطريقة كثيرون، ومنها الفهميين أو الفهمية، قبائل بني فهم ينزلون فتسمى القرية باسمهم. المهم أن عبد الواحد هذا قالوا أنه رجل بسيط وليس صاحب عضلات ولا ضخم، لكنه كان صاحب قوة خارقة، فكان مثلا كما يقولون إذا خرج إلى الطريق العام وأراد أن يستقل السيارة على قلة السيارات التي تأتي، ووجد سيارة جاءت تشحن الناس وتتحرك بهم إلى مصر، وقال الرجل يا ابني خذني معك، فقال له لا خلاص احنا انتهينا، قال له لكن أنا مستعجل، قال له لا أستطيع امشي، وركله يمد يده فيمسك بالسيارة من مؤخرته، فإذا ما أدار السائق الموتور تحرك لا يتحرك، يشده ويقول له تعالى. قالوا اركب يا عمي اركب. قالوا إن السر يكمن في ماذا؟ هذا هو جانب الأسطورة. يقولون إن هذا الرجل شرب من البحر وهو نائم، نائم دي عائد على البحر. البحر كيف؟ البحر النيل. انت البحر هو النيل عندكم النيل. يقولون إن النيل ينام لحظة واحدة في العام، لا يدري أحد هل تذوق صيفا أو شتاء، ليلا أو نهارا، لا، لكن في لحظة يقف ينام فلا تتحرك فيه موجة واحدة. فإذا ما شرب إنسان من النيل في هذه اللحظة أعطي قوة خارقة، هي التي أخذها عبد الواحد الصولي، لا تظهر على جسده، لكن عند اللزوم وهو كما يقولون ليس شريرا. طيب لم يستخدم هذه أبدا إلا مرة واحدة، قالوا أنه ذهب إلى الغرب، والغرب معناها البر الغربي للنيل في مناطق الفيوم وهذه المناطق التي، وفي الماضي أيضا كانت القرى مهجورة، زراعات كثيرة، فإذا مر إنسان بين زراعات القصب أو الذرة الطويلة وظهر أنه غريب، ربما يخرج عليه مجموعة من اللصوص يأخذون ما معه. وهو رجل في زيارة لهذه المناطق، وأثناء سيره خرج عليه قطاع طريق وقال له أعطنا ما معك، قال لهم أنا رجل غريب ومسافر ولست كذا ولست، فأصروا على أن يجردوه مما معه بما في ذلك ملابسه، فبدأ يدافع عن نفسه، حاول أحدهم أن يضربه فمد يده نحو ذراع الرجل وسحبها فجاءت معه خلعها وخلعها وضرب بها الآخرين. كلام هذا الكلام الأسطوري، لكن تظل هذه أسطورة تملأ القرية. وأنت كنت تراقب النيل هذا وتحلم متى ينام؟ تماما، أنا أقول يعني هل ينام النيل لحظة؟ فأكون في ومثلها أسطورة الغنى. أسطورة الغنى عند الحج أورني، وكلمة قرني هذه شائعة كاسم في الريف المصري في منطقتنا، تحريفا لاسم أحد الصحابة من اليمن واسمه أويس القرن، أصبح في منطقتنا يسمى عويس القرن، وهناك يعني شيخ بهذا الاسم ومنطقة بهذا الاسم، فأصبحت كلمة قرني وقرني تقال في هذه المسألة. قالوا إن هذا الرجل كان صباغا للملابس، يصبغ، وهو رجل بسيط يسعى على حرفته، ويذهب لإحضار أدوات الصباغة من قرية مجاورة ويعود، وأحيانا يتأخر في عمله حتى الليل. وإذا هبط الليل كما قلت أنت من قليل فإن كل المشاكل تحدث. قالوا له كان ذات مرة عائدا من رحلة عمل وهبط عليه الليل وخاف في الطريق، لكنه أثناء سيره في منطقة صحراوية لاحظ أن كرة من الضوء تقفز من فم شيء يسير على الأرض لعدة أمتار ثم تلتقط من جديد. وتذكر الرجل أنه كان قد سمع أسطورة عن الثعبان الألفي، ذلك الثعبان الذي يبلغ من العمر 1000 عام أو شيء كهذا، فيفقد بصره فيعطيه الله جوهرة في فمه إذا ألقاها أضاءت له الطريق على قدر ما يسعى لالتقاطها من جديد. وهو علم أيضا في الأسطورة أن الذي يستطيع أن يحصل على هذه الجوهرة لو أنه أولا حاول الاقتراب ولم يتمكن فسيموت، يلتهمه الثعبان. فإذا ما تمكن أن يحصل عليها أو يغطيها مات الثعبان كملا. طيب، فهو كما تقول الأسطورة اختبأ وتبع وأتى بشيء من الرمال وكان قريبا من مرمى الجوهرة فغمسها بالرمال فانفجر الثعبان كمدا. أما هذه الجوهرة فليست قيمتها في أنها جوهرة تباع، لا، الجوهرة قيمتها في تضاعف إذا وضعتها في الطاقة أو في شباك صغير عندك وكان معك جنيه فوضعته يصبح جنيهين، اليوم الثاني الجنيه يصبح 4، وهكذا ظل هذا الرجل يضاعف ثروته حتى أصبح من أكبر الأغنياء في المنطقة. وطالما بحثت عنه قلت عندنا الطاقة في البيت لا بأس بها، ومعي ممكن أن يكون قرش لا بأس به، لكن ينقصه فقط الجوهرة أن نحصل على الجوهرة الثعبان.